بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه هذا يذكر فيه غزوهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أورده المصنف رحمه الله هنا ليدل به على جواز معاهدة الكفار وجواز أخذ الجزية منهم كما تقدم معنا في الأحاديث السابقة. وقد أهدى ملك أيلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام بغلة ولم يقبل الإسلام، لكنه قبل أن يدفع الجزية وأن يكون له عهد، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام منه ذلك وأهدى له هدية، أثابه على هديته فكساه بردا. النبي عليه الصلاة والسلام كساه بردا وكتب له يقره على بلده ومن معه. وهذا الحديث يستفاد منه أيضا خلق النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان من خلقه صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقبل الهدية ويثيب عليها، يقبل الهدية ويثيب عليها. والهدية أيها الإخوة لا شك أن لها موقعا عظيما في تأليف القلوب وتأنيس النفوس ووصل حبال المودة، ولكن الهدية إذا جاءت من إنسان لم يعهد منه مهاداة غيره فإن لا بد أن ننظر في هذه الحال. فإن كان هذا الإنسان صاحب منصب أو للمهدي عنده حاجة فإن الهدية في مثل هذه الحال لا تقبل، إلا إذا أراد أن يثيب عليها، أن يرد هدية أخرى مثلها حتى تنتفي الشبهة. وأما إن كانت عادة هذا المهدي أنه يهدي لهذا الرجل قبل أن يصبح في الولاية، قبل أن تكون له مسؤولية، واستمر على ذلك بعد أن أصبح من ولاة الأمر أو نحو ذلك، فإن هذا الأمر لا شيء فيه جريا على عادته السابقة. لكن عندما تكون هناك تهمة، عندما يشك في أن هذه الهدية يراد بها تحصيل مصلحة لا تحصل إلا بهذه الهدية، أو العفو عن ذنب لا يمكن العفو عنه، أو تمكينه مما لا يمكن تمكين غيره منه، فإن الهدية حينئذ تكون من باب الرشوة ولا يجوز أن يأخذها من تولى. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كانت تحوم حوله شبهة صلى الله عليه وآله وسلم، وعندما كان يقبل الهدية كان يقبلها من أصحابه، وكان يقبلها ممن يهدي إليه ويثيب عليها، يعني يرد عليه بدل هديته، يرد عليه بدل هديته. وهذا الحديث يدل على هذا الأمر، فإن ملك أيلة أهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام البغلة البيضاء، فرد النبي عليه الصلاة والسلام هدية أخرى بأن كساه بردا. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. هذا الحديث فيه تعظيم لشأن العهد بين المسلمين وبين غير المسلمين، فإنهم إذا عاهدوا إنما يعاهدون بدينهم، فلا يجوز لهم أن يخبروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يجوز لهم أن ينكثوا، والله سبحانه وتعالى قد شدد في أمر العهد وأوجب الوفاء به: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وهذا الكافر الكتابي الذي يعطى العهد كان محاربا، كان محاربا حلال الدم والمال، لكن عندما أعطى العهد ودفع الجزية أصبحت له ذمة، أصبحت له ذمة المسلمين، فلا يجوز أن يخفر أحد من المسلمين هذه الذمة، أصبح دمه معصوما بمقتضى هذا العهد الذي بينه وبين المسلمين، بمقتضى العهد الذي بينه وبين المسلمين. فمن تجرأ عليه وقتله بغير حق، من قتله بغير حق، فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه أشد العقاب بحرمانه من دخول الجنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لم يرح رائحة الجنة، وهذا كناية عن شدة بعده عن الجنة، وليس في الآخرة إلا الجنة أو النار، فمن لم يدخل الجنة فإن مصيره والعياذ بالله إلى النار. والطلب في الآخرة من الناس جميعا أن يفوزوا بالجنة، فمن يسر الله سبحانه وتعالى له المباعدة عن النار ودخول الجنة فقد حصل الفوز العظيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، لكن من حرم من الجنة فإن مصيره والعياذ بالله إلى النار. وبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أيضا أمرا يتعلق بالجنة من باب التشويق والترغيب فيها، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. رائحة الجنة الزكية الطيبة تبلغ هذا المدى، تبلغ مسيرة 40 عاما تشم رائحتها الزكية، وهذا فيه تشويق للعمل بعمل أهل الجنة ولابتغاء الجنة والسعي إليها، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكتبها للعبد، فإذا دخلها فقد حصل الفوز العظيم. وهذا أيها الإخوة يشعرنا أيضا بأن غاية مطلب الإنسان المسلم أن يدخله الله الجنة، أن يدخله الله الجنة، وهي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عنها بأنها سلعة الله الجنة، قال: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، وهي أقصى ما يتمناه الصالحون. وفي بعض الأحايين نسمع من بعض الأفاقين والأفاكين أنهم يقولون إنهم لا يرغبون في دخول الجنة، إذن في ماذا يرغبون؟ الذي لا يرغب في دخول الجنة التي هي مستقر رحمة الله ودار كرامته لعباده المؤمنين، إذن في ماذا يرغب هذا؟ في ماذا يرغب؟ هل هناك شيء يطلب وراء الجنة؟ نعم، هناك رضوان الله سبحانه وتعالى، ولكن الجنة هي دار رضوان الله، ومن دخل الجنة تحقق له هذا الرضوان، والله سبحانه وتعالى يتفضل على أهل الجنة بزيادة النعيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لكن من لم يدخل الجنة فإنه قد حرم الخير كله، لا يستطيع أن يحصل شيئا، لا الأصل ولا الزيادة. فلذلك ينبغي ألا نغفل وألا نغتر بمثل هذه الأقاويل، حتى وإن صدرت من بعض الناس الذين يتأثر الناس بأقوالهم أو يستمعون إلى كلامهم، فإن غاية مطلب الإنسان المسلم وأقصى شيء يمكن أن يتمناه العبد من ربه أن يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة. وإن لم نقل بذلك فقد كذبنا صريح القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى قال كما في الآية التي تقدمت معنا، بين أن الفائز هو الذي يدخل الجنة، من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فإذا قلنا إن الجنة لا تطلب أو أنها ليست بالشيء الذي تتسابق إليه همم بعض العباد، فإلى أي شيء يتسابقون؟ الله سبحانه وتعالى جعل الفوز في الجنة، في دخول الجنة. فلذلك ينبغي أن نحرص على أن نسأل الله سبحانه وتعالى الجنة وأن نستعيد به من النار. ولذلك كان فيما علمنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم من الدعاء المأثور في آخر الصلاة أن نستعيذ من أربع، أن نستعيذ من النار. وسؤال الجنة أيضا ينبغي أن يهتم به الإنسان وأن يسعى إليه بالمنهج الذي شرعه النبي عليه الصلاة والسلام بالعمل الصالح والاستقامة على أمر الله وسؤال الله، فإن الذي يملك أن يدخل العبد الجنة إنما هو الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك ينبغي أن يكون الإنسان المسلم صاحب همة عالية، ألا تقف همته عند دخول أدنى الجنة، بل ينبغي أن يسأل الله سبحانه وتعالى أعلى منازل الجنة، كما جاء في الحديث: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. وهذا فيه تنشيط لهمة الإنسان المسلم، وأنه ينبغي أن تكون همته في الخير إلى أقصى حد، وألا يتقاعس وألا يقعد، حتى وإن قصر به عمله، فإن العمل في جنب الله سبحانه وتعالى مهما كان قليل، لكن ينبغي أن يكون أمله في الله سبحانه وتعالى ورغبته فيما عنده تكون إلى أقصى غاية، أن يسأل الله سبحانه وتعالى الفردوس الأعلى مع العمل الصالح والاستقامة على أمر الله على قدر استطاعه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا إلي من كان هاهنا من يهود، فجمعوا له. فقال: إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا: نعم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: فلان. فقال: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت. قال: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح، وإن كنت نبيا لم يضرك. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله في أبواب الجزية والموادعة ليدل به على مشروعية عقاب المعاهد، المعاهد الذي يأتي بأمر يخالف العهد تشرع عقوبته، وإذا كانت الجريمة التي أتى بها جريمة كبيرة فإنه يسقط عهده. وهذا من باب التفسير والبيان لما مر في الحديث المتقدم، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والذي جاء فيه قوله عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. هل هذا الكلام على إطلاقه؟ لا. إذا ارتكب المعاهد ما يخل بعهده فإن عقوبته تشرع، حتى ولو كانت هذه العقوبة هي القتل، حتى ولو كانت هذه العقوبة القتل، لأنه حينئذ يقتل بحق، فيحترم عهده ما دام موفيا بالشروط التي التزم بها، وما دام مستقيما بأحكام الإسلام المفروضة عليه في مثل هذه الحال. لكن إذا خالف وإذا نقض ونكث فإنه يستحق العقوبة حتى ولو كانت هذه العقوبة هي القتل. وهذا الحديث كان في غزوة خيبر، فإنها لما فتحت على النبي عليه الصلاة والسلام وعاهده أهلها اليهود، قدموا للنبي عليه الصلاة والسلام هدية، قدموا له طعاما، هذا الطعام كان عبارة عن شاة مسمومة، شاة مصلية، ولكنهم جعلوا فيها السم. وهذا يدلنا على تأصل عداوة اليهود للمسلمين، لا يمكن أن تزول هذه العداوة من قلوب اليهود. وقد مر معنا في أحاديث كثيرة تقدمت عداوتهم للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته، وهم يسعون إلى الإيقاع بالمسلمين وإلى فتنتهم وإلى إلحاق الأذى بهم في كل وقت وفي كل زمان. وعندما يسعون لإيقاع الأذى بالنبي عليه الصلاة والسلام فإن لنا في ذلك عبرة، فإن إلحاق الأذى بنا وبمن هم من أمثالنا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من باب أولى. قدموا له هذه الشاة المسمومة وهم يعلمون أنه نبي، وكتابهم الذي يحملونه يدلهم على ذلك، كتابهم الذي يحملونه يدلهم على أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو نبي الله، ولكنهم كذبوا وخالفوا وكتموا. ومن فكوا يكيدون للرسول عليه الصلاة والسلام ولأمته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اجمعوا لي من كان هاهنا من يهود. جمعوا له، وليس المقصود جمع النساء والأطفال، المقصود جمع الرجال الذين يمكن التفاهم والتباحث معهم. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يختبر كذبهم، وهو يعلم أنهم من الكاذبين، ولكنه أراد أن يظهر كذبهم وأن يفضحهم على رؤوس الأشهاد. قال: من أبوكم؟ ويقصد به من جدكم يعني. قالوا: فلان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدق. وتصديقهم للنبي عليه الصلاة والسلام في الحال دليل على أنهم علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على الحق، وأن ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام موافق لما في كتبهم. وقد مر لذلك مثال في المدينة، فإنهم قد جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام، اليهود في المدينة جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام برجل وامرأة قد زنيا، جاءوا بهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم صلى الله عليه وآله وسلم: ما تجدون في كتابكم؟ ما هي العقوبة التي عندكم في كتابكم لأمثال هؤلاء؟ قالوا: تسخم وجوههما ويخزيان، يعني بالسب والشتم والأذى. فأخبر أحد الصحابة ممن كان من اليهود عبد الله بن سلام رضي الله عنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كذبوا وأن التوراة فيها الرجم، فأمرهم بإحضار التوراة فأحضرت، فوضعوا أيديهم على الآية التي فيها الرجم، فنبه ابن سلام رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام فرفعت أيديهم وإذا فيها الرجم، إذا في التوراة الرجم، فرجم النبي عليه الصلاة والسلام هذين الزانيين لا بحكم التوراة ولكن بحكم الإسلام، وأيد ذلك وأكده بما جاء في التوراة، وهذا دليل على أن هذه في أصلها من عند الله سبحانه وتعالى، ولكنهم حرفوها وغيروا وبدلوا فيها. ولا يسع النبي عليه الصلاة والسلام ولا يسع أحدا من أمته إذا جاءه إذا تحاكم إليه أحد من غير المسلمين إلا أن يحكم بما في كتاب الله، ليس ملزما أن يحكم بينهم، لكن إن حكم لا بد أن يحكم بما في كتاب الله، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إذا حكمت لا بد أن تحكم فيهم بكتاب الله. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام كذبتم بل أبوكم فلان، قالوا صدق. بعد هذا ثم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبت عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. قال لهم من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا. وهذا دليل على أنهم من أهل الخلود في النار، من أهل الخلود في النار. هذا بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم جحدوا نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وصدوا عن الهدى الذي بينه الله سبحانه وتعالى. وأما من آمن منهم بنبيهم في وقت بعثته وفي وقت رسالته والتزم بكتابه الصحيح، من التزم بالتوراة الصحيحة، من آمن مع موسى أو التزم بالتوراة الصحيحة بعد موسى وقبل بعثة عيسى أو قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه من الناجين إن شاء الله، لأنه التزم بالهدى الصحيح الذي أرسله الله سبحانه وتعالى. ولكن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يسعهم إلا الدخول في دينه، فنكصوا ولم يقبلوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فاستحقوا النار. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام اخسأوا فيها، وهذا ليس من عند النبي عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم سألهم النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا ثالثا، قال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ جاء في بعض الأحاديث إن هذه الشاة، قوله عليه الصلاة والسلام تخبرني أنها مسمومة، الشاة أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أنها مسمومة، فأراد أن يسألهم، قال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. قال وما حملكم على ذلك؟ قالوا نريد إن كنت كاذبا نستريح. لا زالوا يظهرون أنهم ما تركوا الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام إلا لأنهم يشكون، وليس عندهم شك في حقيقة الحق، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ولكنهم أرادوا أن يتظاهروا بطلب الحق وبأنهم ما فعلوا ذلك إلا من أجل طلب الحق وتبينه. قالوا نريد إن كنت كاذبا نستريح، تموت فنستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. وهذا هو وجه المغالطة، وجه الكذب، إن كنت نبيا لم يضرك، النبي بشر من البشر، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، هم بشر، والبشر يصيبهم ما يصيب بقية البشر من الأمراض والأعراض والحزن والفرح والألم، مثلهم مثل غيرهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يمرض، كان يفرح، كان يغضب، كان يحزن، كان يبكي عليه الصلاة والسلام. فقولهم إن كنت نبيا لم يضرك هذا كلام مغالطة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر. من قال إن السم لا يضر؟ نعم ضرره لا يكون إلا بقدر الله، لكن يعني هو سبب من أسباب المضرة لكل البشر بمن فيه الأنبياء. ولو كان الأنبياء لا يتضررون كانوا لا يموتون، كانوا مخلدين، لكنه ما من نبي إلا وقد جرى عليه قدر الله بالموت، حتى كان آخرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي متأثرا بهذه الأكلة التي أكلها من هذه الشاه المسمومة، مع أنه قد عاش بعدها عدة سنوات، لكنه كان يعاني منها صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في الحديث: ما زلت أجد تلك الأكلة التي أكلتها بخيبر حتى، وهذا أوان انقطاع أبهري، يقول عليه الصلاة والسلام، أصابته في قلبه. ولذلك يقول بعض العلماء إن النبي عليه الصلاة والسلام توفي شهيدا، قتله الأعداء، قتله اليهود بالسم. نعم هو لم يمت في الحال، لكنه بقي متأثرا بهذه الأكلة حتى توفي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما قالوا له ذلك لم يعاقب المرأة، جاء بالمرأة التي قدمت له الشاه فأخبرته أنها سمت هذه الشاه وقدمتها له، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أكل منها أكلة فأكلها لم يستسغها فلفظها فتأثر منها قليلا. وكان معه صحابي من صحابته اسمه بشر بن البراء رضي الله عنه، فأكل منها لقمة أو لقمتين فمات متأثرا بذلك السم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقتلها لحق نفسه، ما عاقبها، لكن لما مات منها بشر بن البراء رضي الله عنه قتلها النبي عليه الصلاة والسلام ببشر بن البراء. وهذا هو موطن الشاهد، أن المعاهدة إذا جاء بما ينكث العهد أو جاء بما يستوجب العقوبة فإنه تقام عليه العقوبة حتى ولو كانت هي القتل. عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد رضي الله عنهما إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد ال... فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت. فتكلما فقال: تحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم. قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين. فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وهذا الحديث أيضا فيه دليل على أن المعاهدة أيضا إذا جنى جناية أن هذه الجناية إن وصلت إلى الحد الذي ينقض العهد فإنه لا بأس من معاقبته، من حق المسلمين أن يعاقبوه بذلك، ولا عهد له ولا ذمة. وإن كانت أقل من ذلك أيضا أخذ، يعني إن لم تصل إلى حد نقض العهد أخذ أيضا بجريرة جرمه. وهذان الصحابيان رضي الله عنهما وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين ذهبا إلى خيبر بعد أن صالح النبي عليه الصلاة والسلام أهلها، ما كانت دار حرب، فذهبا إلى خيبر ثم افترقا. فجاء محيصة بن مسعود رضي الله عنه إلى رفيقه عبد الله بن سهل فوجده قتيلا لثوه، وجده يتشحط في دمه ولم ير قتيلا، وليس في الأرض هناك إلا اليهود، ليس في الأرض هناك إلا اليهود، فالذي يغلب على الظن أنه ما قتله إلا اليهود لأنه وجد في دارهم ووجد مقتولا وليس هناك أحد غيرهم. فجاء إلى النبي عليه، فجاء محيصة هذا واصطحب معه عبد الرحمن ابن سهل أخا المقتول، أخا عبد الله بن سهل رضي الله عنهم،